لا يعرفون أن الإسلام إلا صور. نشأوا في أجيال هكذا يعني كالدول القريبة من أوروبا أو الموجودين بين الكفار أقليات، نسأل الله العافية والسلامة، نشأ أطفالهم نشأوا ما يعرفون أن الإسلام إلا شهادتين ولا يدرون ما معناها. فهذا الطفل إذا بلغ لا بد أن يلقن الشهادتين عن معنى صحيح وقبل الإسلام كذا كذا، لا يظن الإنسان أن هذا خاص بالكفار، حتى بالمسلمين تقليديا لا بد يبين هذا. نعم يا أخي. وأما في الآخرة فمنهم من ألحقهم بآبائهم بحكم الآخرة أيضا، ومنهم من ألحق ذرائع المسلمين بهم وزعم أن أولاد المشركين خالفوا أهل الجنة. وأما في الآخرة، لما في الدنيا عرفنا هذا، الدنيا تبع لوالديه، وإن لم يكن لوالديه فتبع من يربيه ويولي أمره، فإذا كان مسلم فهو مسلم. وأما في الآخرة، اسمعوا التفصيل هذا، اقرأ. وأما في الآخرة فمنهم من ألحقهم بآبائهم بحكم الآخرة أيضا، من المسلمين من أهل العلم من قال يحكم بآبائهم في الآخرة. فلو حكمت أن هذا الطفل مع أبيه في النار، هذا لا يتفق مع عدل الله سبحانه وتعالى ويصادم النصوص، هذا قول ضعيف وغير صحيح. نعم. ومنهم من ألحق ذرائع المسلمين به وزعم أن أولاد المسلمين قدموا أهل الجنة. في أثار تدل على ذلك لكن ليست بالقوية، وهي أن ذرائع المسلمين ذرائع المشركين يلحقون بالمسلمين لكن لا يحكم لهم بالإسلام، يعني لا ليسوا كالمسلمين أنهم يدخلون الجنة دار جزاء وفضل من الله عز وجل، يدخلون الجنة لخدمة المسلمين. عرفتم؟ اللي يدخل الجنة يشقى هو فيها؟ ما يشقى. واللي يخدم المسلمين نعم ولا ما ينعم؟ لكن أراد أن يدخل الجنة وما حب يقول يدخل الجنة بجزاء أعمالهم، فتحايلوا بهذا اللفظ استنادا على آثار ليست قوية، كان يدخل الجنة لكن يكون خدما للمسلمين. عرفتم هذا؟ هذا لي قول لكن قلنا ايه ضعيف. عرفنا الصواب فيها. طيب بعده. من توقف في الجميع ووكل أمرهم إلى الله عز وجل، هذا هو الصحيح، هذا أنسب الأقوال وأصحها، لأن الله عز وجل يعلم ما هم عاملون عليه لكن لا يحكم عليه بمقتضى علمه القديم. قلنا احنا يعلم ما هم يعلم ما هم عليه، ثم يمتحنهم يوم القيامة فينكشف على علم القديم، فيكون الحكم بمقتضى ما ظهر منهم في ذاك الحين. نعم. لا هو بالغ ولا زال بلوغ؟ لا كبير هذا بعد البلوغ، أدرك هذا ما كبير هذا، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عارف طول فابويه يقبلون ولا ما يقبلون، يراجع النظر. ها عرف. لذلك الطفل الذي دون البلوغ لو أبى الإسلام ما يقتل حتى يبلغ، حتى يبلغ مبلغ الرجال بناية المعرض على الإسلام يحكم عليه بكفر ولا لا، دون البلوغ ما يحكم عليه بكفر. طال صغار وما رضيهم ولا ما في كذا، قد تربيه تضربه كذا لكن ما يحكم عليه بكفر. والغلام يعني لم يطلق على الجافع على المراهق. أنا يعني وهذا أشبه الأقاويل في السنن الصحيحة والله تعالى أعلم، وقد ذكرنا أقاويل السلف في ذلك ومحتج به كل فريق منهم في آخر كتاب القدر، فمن أحب الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله تعالى. ومتى ما أسلم الأبوين أو أحدهما صار ومن أحب الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله تعالى. ما رأيكم كلمة إن شاء الله تعالى في هذا الموقف؟ أحب الوقوف إليه رجع إليه إن شاء الله تعالى. إذا مر علينا في المشيئة بس تكون هذا ولا تكون مر علينا في المشيئة المشيئة في المستقبل لا في الشيء الماضي. ما تقول والله فلان دخل بيتي إن شاء الله وأكل طعام إن شاء الله ما تجراني ها، لكن في المسائل التي يحتمل فيها القبول والرفض صلى فلان إن شاء الله مقبولة. كيف وجه قبولها؟ إنه ما تدري إن صلاتي مقبولة ولا غير مقبولة، ها مطالب بها وغير مطالب بها. فالمشيئة على أنها الأتى بها على وجهها الصحيح على غير وجهها الصحيح. فإذا قلت رجع إليه إن شاء الله تعالى أي في المستقبل لا في الماضي. من أحب الوقوف وإن كانت صيغة ماضية، فمن أحب الوقوف على ذلك يرجع إليه إن شاء الله تعالى، مو رجع إليه يعني في الماضي. فالإشكال إن واحد يقرأها بصيغة الماضي فأظن أنها ماضي، يقول كيف يقول إن شاء الله في الماضي؟ عرفتم هذا؟ رجع إليه أي بما يستقبل. نعم الوقف لا كتاب مستقل، كتاب البيع، كتاب اسم الاعتقاد، كتاب الأسماء والصفات، طيب النقود كثيرة جدا. نعم. ومتى ما أسلم الأبوين أو أحدهما صار الولد مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما وقد يقرن. طبعا إذا كان أحد الوالدين مسلم الأم والأب يحكم له بالإسلام إذا كان أحدهما رقيق يحكم له بالرق. لما قال إذا كان أحد الأبوين مسلم يحكم له بالإسلام، إذا كانت أمه مسلمة شرعا، يعني إذا كان في دولة مسلمة تحاكم علينا واحد زوجة نصرانية ولا أبوه نصراني وهو دين آخر فما يصير النصراني لا زوج مسلمة. لكن لو وجد الأصل هذا واقع فلو شرع ما يصح. لو وجد أن مسلم زوج نصراني فترافع إلى حاكم أو يفصل بينه لا يصح بقاء المسلم تحت المشكل. ثانيا يحكم على هذا المسلم الطفل إيه؟ تبع لأمه ولا لأبيه؟ تبع لأم المسلمة لكن هي مسلمة، تبع للمسلم منهما تبع للمسلم. نعم. لا في الدين هذا، لكن الرق يتبع أظن أمه الله عنه. في الرق يتبع أمه بس، أما في الإسلام يتبع أحد أبويه المسلم منه. نعم يا وقد ذكرنا في كتاب السنن معرفة السنن والآثار مطبوع على الكتاب، هذا مطبوع. نعم. إسلام من صار مسلما إسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة. إسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة. كتاب السنن المعرفة الآثار موجودة. نعم. اقرأ. وإذا سمي الصغير من دار الحرب ومعه أبواه أو أحدهما فدينه دين من معه من أبويه. دين من معه من أبويه أي هم الذين لو مات الطفل هم الذين يدفنانه، هم الذين يتولونه تربيته، ما ينزع منه. لا ما ورد عن الصحابة ولا عن التابعين. يحكم أبيه. إذا كان من أهل الذمة. نعم. ومن سبي وحده فدينه الشاب لأنه ولي الذي أولى به منه. فقام في دينه مقام أبويه. كما قام في الولاية والكفالة مقامهما والله تعالى أعلم. هذا واضح إن شاء الله في الأطفال. نعم. باب القول في من يصح إيمانه أو لا يصح. قال الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فتستأذنوا، فأخبر أنه إنما يحكم عليهم القول في إذانهم في الاستئذان إذا بلغوا. قال إن في خلق السماوات والأرض وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، الاستئذان لا يكون إلا بعد البلوغ. الاستئذان حكم الحكم مرتب على وصف هو البلوغ، فقال هذا الحكم المطلوب إيقاعه لا يوجب أحد عليه إلا بعد البلوغ. إذا قال يعني أدركوا لا بد أن يستأذنوا كما يستأذن الغرباء إذا دخلوا على المرأة أو البيت يطرقونه ويستأذنوا الدخول فيه، لكن إذا كان أطفال يدخلون لنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قال إن من الطوافين عليكم الطوافات كالخدم. لكن الشاهد يوم رتب الحكم على البلوغ دل أن الأحكام لا يطالب بها الأطفال إلا بعد بلوغه، أن البلوغ شرط في صحة التكليف، أن البلوغ شرط في صحة المطالبة بالعبادات. نعم. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. من الشاهد؟ من الشاهد الآية؟ طيب. في موضع آخر. دقيقة. الشاهد قوله يعقلون. العقل المعرفة بين الضار والنافع، التمييز أليس كذلك؟ قد يكون الطفل دون البلوغ فيه تمييز، يصير ولا ما يصير؟ قد يكون الطفل دون البلوغ فيه تمييز، يعرف الضار من النافع. إذا كان كذلك قد يكون في الآية شاهد. الآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ما يقول واحد مميز تفقدون البلوغ، لا يقول الإنسان عقلا، لأن التمييز قد يعرف أن هذه الضر وهذه تنفع، لكن الأمر أعلى من ذلك، ليس قضية مضرة ونفعة، قضية مصلحة ومفسدة، يعرف أن هذا فيه صلاح هذا فيه فساد. الطفل المميز قد لا يدرك الصلاح والفساد. فلما قال الله سبحانه وتعالى لآيات لقوم يعقلون، أولا السؤال كالآتي: إذا أخبر الله عز وجل عن حكم فقال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر بشيء إلا أتت عليه ما أتت وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته. في قصة وسائر القصص في كتاب القصص في كتاب الله قصة موسى وغيره إذا وردت على هذا الشكل على هذا المنوال إيش يفاد منه؟ مجرد عبرة قصة تعرفها ولو ينبني عليها حكم؟ مجرد قصة وعبرة ولا ينبني عليها حكم؟ إذا قال صلى الله عليه وسلم أعد الله في الجنة للمتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، خبر، هل هذا الخبر مجرد خبر كما تقول السماء فوقنا والأرض تحتنا وأمطرت الأرض؟ لا، ليس هذا مقام النبوة، لا، المسألة أبلغ من ذلك. هذه أخبار مقتضاها أنكم أيها الناس خلقتم لأمر هام، فمصيركم إما إلى هذه وإما إلى هذه، فانتبهوا فأعدوا لهذا الأمر عدته. فكونه يصف الجنة بأوصاف ويصف النار بأوصاف ليس مجرد وصف الخبر، لا، إنما وراء الخبر شيء آخر، وهذا الفن في البلاغة. زي لما يقول يعني ترى جاءكم فلان متقلد بسيفه، ولا جاء العدو وراء كذا معهم رماح وسكاكين ولا قنابل، إيش مفاد هذا الخبر؟ أحسن درس أي ناس طلبوا ذلك. الشاهد أن الله عز وجل يقول في هذه الآيات أن صفات المؤمنين كيف وكيف وكيف وكيف وكيف، وجزاؤهم هو هذا. هو خبر ولا أعم من الخبر؟ هو طالب في صورة خبر، أعم الكون خبر، ليس خبرك، لكن كأنه يقول أيها الناس يستحثهم على أن يعملوا مثل هذا العمل. عرفنا هذا؟ نقول أتينا بهذه المقدمة لما؟ لأن حتى يكون في الآيات شاهد على ما أراده المؤلف، حتى يكون في الآيات شاهد على ما أراده المؤلف. أراد المؤلف أن يقول أن الله عز وجل قال في هذه الآيات أن الحكم التي فيها والمواعظ التي فيها لا يستفيد ولا ينتفع منها إلا من كان بالغ، وأن البلوغ شرط لصحة التكليف. فمن أراد أن يطبق هذا المعنى هذا الذي وضحناه على هذه الآيات يعسر عليه. أقول كيف يفهم من سياق المؤلف إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الباب إلى قوله إن في ذلك لآيات، قال لنا لآيات لقوم يعقلون. وين الشاهد؟ ها؟ أي؟ لا لا هذه آخر من أيوه في البقرة، اللي في البقرة حصلت أيوه. قال آيات لقوم يعقلون. كيف تفهم منها أن فيها التكليف؟ ها؟ أحسن. يفهم منها التكليف أن الآية المراد منها أن تتدبروا وتعملوا بمقتضى ذلك، فهو خبر، وهو خبر لكنه طلب، طلب في صورة خبر، طلب في صورة خبر. عرفنا هذا؟ يكون استدلال المؤلف صحيح، يكون لا اعتراض عليه في الاستدلال. نعم يا أخي. آخر لآيات النور الألباب. نعم. صاحب بالفراد من عقلها. عن عائشة خاطب الفرائض من عقلها، الذين عقلوا الفرائض، يعني الفرائض يعني ما هي الفرائض أصلا؟ ما القصد بالفرائض؟ الأحكام التي فرضها الله عز وجل، من هم المخاطبون بها؟ من عقل، من بلغ يعني. نعم. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم سليما، نعم، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. رفع القلم عن ثلاث، ما المراد رفع القلم؟ يفهم انه ما يكتب عليه، لأن القلم بالاصطلاح الشرعي في هذا الدين معناه ما يكتبه الملكان على الانسان من الالفاظ والاعمال والاقوال والخطرات. يقول ثلاث من الناس لا يجر عليهم قلم، من هم؟ قال الطفل حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. هؤلاء الثلاث لا يجري عليهم قلم، لا يجري عليهم قلم، يسموه من باب المجرم، إما من باب المضر أو العام. إذا قلت رفع عنه القلم أي في كل أمر لا يؤاخذ به، حتى لو ضرب إنسان ما يضرب، حتى لو أتلف مال آخر لا يغرم، يقال لا، رفع عنه الإثم فقط، رفع عنه الإثم لا الضمان، أما الضمان فهو مخاطب به. رفع عن هؤلاء الثلاث الإثم لا الضمان، أما لو أتلف شيئا فلا بد إما وليه ولا في ماله، لو اعتدى لا بد أن يؤدب، لكن الإثم منفي عنه. نعم يا أخي. كله حتى المجنون لو ضرب يؤدب، يعرف المجنون لو أنه ضرب يضرب ما يكف عن الضرب حتى المجنون. عرفنا هذا؟ فالمرفوع عنه الإثم ولا الضمان؟ رفع عنهم الإثم. نعم يا أخي. بس هدومك أنت؟ لا يعني يفوز عيد العمرة ثاني. لا لا قصيت شعرك أول؟ لا ما قصيت الحلق ولا شيء؟ يعني كل حركة تمام مع هذا قص الشعر. انت عملته ناسي؟ طيب تخلع هدومك وقص شعرك البشرة بعدين. نعم. بس اللهم صل على محمد. اللهم صل. طيب. واما ما روي من اسلام علي وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الحليمي رحمه الله تعالى لما أمره رسول الله صلى الله عليه لما وسلم أمره رسول الله لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام والصلاة فهو أحد شيئين. إسلام علي وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم صغير، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لما أمره صلى الله عليه وسلم، من فين عرفنا هذا الأمر؟ كيف عرفنا ان هذا نقل؟ ما ما في حديث بين الامر والسنه في حديث ما عرفنا الحديث، لكن يقال كونه من الاهل والاسره. هل يتصور ان نبيا مبعوث مخاطب الناس وثلاث اقربائه؟ ما يصير، لا بد بلغهم، ولا ما في شيء نقول امر الرسول عليا، ما في هذا الشيء. عرفنا من هذه بديهيه، لكن ان يقال نفترض، هب أننا نفترض أنه صلى الله عليه وسلم كما هو بديهيا بلغ أهله قبل أن يبلغ، وأنذر عشيرتك الأقربين وعلي من الأقربين، فإذا كان دون البلوغ فهل يكون أمره له صلى الله عليه وسلم دون البلوغ يعني مخالف لما تقرر في قواعد الشرع أن الصغير لا يخاطب إلا بعد البلوغ، ولا لا يكون مخالفا؟ فهو جاب القصة هذه ليبين أن ما فعله صلى الله عليه وسلم مع علي له تأويلات حتى يتفق مع قواعد عموم الشرع التي سبقت أو تقررت. بقية هذا الكلام نقرره إن شاء الله في القصة القادمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.